الرفعة عند رب العالمين، إنما مقياس الرفعة هو العمل الصالح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام برز في عهده من كان من الدعاة ومن كان من المجاهدات ومن كان من طالبات العلم، وكلهن من النساء. كان هناك واحدة اسمها أم شريك الغطفانية، واحدة من المسلمات في مكة، دخلت في الإسلام، وكانت رضي الله تعالى عنها تدخل إلى نساء قريش سرا تدعوهن إلى الإسلام. تدخل عند زوجة أبي جهل وتكلم عن الإسلام، تدخل إلى زوجة أبي لهب تكلم عن الإسلام، إلى زوجة أبي سفيان، زوجة أمية بن خلف، تكلمهن عن الإسلام. فكانت النساء يدخلن في الإسلام ويرجع الزوج ويجد زوجته ما شاء الله تقرأ قرآن، أبو جهل ولا غيره، فيقول لها أنت كيف أسلمتي؟ قالت والله دعتني إلى الإسلام أم شريك الغطفانية. اجتمعت قريش يريدون يقتلون أم شريك، لكن قالوا صعبة، هذه من قبيلة غطفان، قبيلة عظيمة، لو قتلناها قاتلونا قومها، طيب ماذا نفعل؟ فأقبلوا وحملوها على بعير ولم يضعوا تحتها شيئا، العادة البعير يكون متعب أن تركب عليه، فكانوا يضعون تحت البعير رحلا أو بطانية أو شيء سفنج، فلم يضعوا تحت البعير شيئا تعذيبا لها. ثم مضوا بها حتى تعبت من الطريق وطول ركوب الدابة، فلما وصلوا بها في وسط الطريق نزلوا واستظلوا تحت ظل شجرة وربطوها في الشمس. تقول فعطشت حتى كدت أن أهلك، فلما كان خلال ذلك تقول فإذا بدلو ينزل علي من السماء، دلو يعني إناء، الدلو هو الإناء الذي نلقيه في البئر ونطلع الماء به اسمه دلو. فتقول نزل علي هذا الإناء من السماء فاقترب من فمي وهي مربوطة، تقول فحركته حتى مال، قالت ثم شربت وإذا ما أبرد من الثلج وأحلى من العسل، تقول فجعلت أشرب ثم ارتفع عني، ثم نزل فشربت ثم ارتفع ثم نزل فشربت. ولاحظ سبحان الله أن الله تعالى يسقيها على فترات، لأن الآن أنت لما تجد شخصا، لو وجدت شخص في الصحراء صار له مثلا يوم ونصف ما شرب ماء، ما يصح أنك تفتح الماء وتقول له اشرب اشرب بسرعة، يموت لهذا السبب، هذا الطريقة تقتله. فالصحيح أنك تشربه شوي وتوقف، بعدين تعطيه قليلا ثم تقف، تعطيه قليلا ثم تقف، أنفع له. فجعل الدلو ينزل حتى شربت، ثم نزل واستقر أمامها، فحركته بيدها فانسكب الماء عليها وعلى ثيابها، فشعرت بالبراد بعد الشمس مكادة تحرقها. تقول فلما أفاقوا من نومهم وأقبلوا ليحملوني يكملون بي إلى أهلي، نظروا إلي فقالوا، رأوا أنها نشيطة، يعني ما التعب ذهب عنها، فقالوا لها حللت وثاقك، يعني فكيت الحبال وذهبت إلى أسقيتنا وشربت منها. الأسقية جمع سقاء، وهو القربة، تعرفون القربة اللي يوضع فيها الماء من جلد، يخيطونه من جلد الشاة، يدبغ وينزعون الفرو من فوقه ويخيطونها فتصبح يعبؤون فيها الماء، قربة. فهم ظنوا أنها شربت من قربهم، قالوا لها حللت وثاقك، فكيت نفسك ومضيت إلى أسقيتنا وشربت منها. قالت والله ما فككت وثاقي، أنا مربطة زي ما أنتم شايفين، كيف أقدر أفك نفسي؟ فقالوا لها من أسقاك؟ ما دام أنك ما شربت من عندنا، من وين جاءك الماء؟ قالت أسقاني ربي. قالوا والله إن كنت صادقة، إذا ربك أنقذك في هذه الكربة والضعف، إن كنت صادقة فربك خير من ربنا، إذا أنت صادقة فربك أحسن من ربنا اللي إحنا نعبده، إحنا نعبد أصنام، الأصنام هذه لو نموت من الجوع ما ساعدتنا، أو يصيبنا أي شيء ما أنقذتنا، وأنت ربك لما عطشت يسقيك. قالت أسقاني ربي، انظروا تأكدوا. فمضوا إلى أسقيتهم، إلى القرب التي وضعوا فيها الماء، وإذا هي مربوطة، فرجعوا إليها وقالوا والله إن ربك خير من ربنا، احنا نعبد أحجارا لا تضر ولا تنفع، لا تسمع دعاءنا إذا دعوناها ولا تجيب نداءنا إذا ناديناها، هذه أحجار احنا نعبدها. فدعتهم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام على يدها. وتأتي أم شريك يا جماعة يوم القيامة، هالمرأة معها رجال ونساء كلهم قد أسلموا على يدها. إذن الإسلام يا جماعة كما أنه يحتاج إلى الرجل يعطي صورة عن الإسلام، يبين للناس الإسلام، يدعوهم إليه، كذلك هو لا يستغني عن المرأة في أنها تدعو للإسلام وأنها تنبه الناس عنه. لذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مفتية بين الصحابة رضي الله عنه. وكم من بل البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري الذي اليوم لا نزال نذكره ونشكره على كتابه، إلى اليوم البخاري إذا ذكر في صحيحه يقول وحدثتني كريمة عن شيخها فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كريمة هذه من؟ امرأة كان البخاري يطلب عندها العلم، يطلب العلم عندها، وروى عنها أحاديث وضعها في صحيح البخاري. لذلك لا تحتقر المرأة نفسها يا جماعة أن يكون لها أي باب من أبواب الخير، بل إلى اليوم يوجد ولله الحمد يعني أعداد من النساء تفوقنا في العلم الشرعي وفي حفظ القرآن وفي غيره. وأنا أجزم أنكم لو تقيمون مسابقة لحفظ القرآن لوجدتم أن بناتكم أحفظ من شبابكم، أليس كذلك؟ وتجد أنها أتقن في الحفظ وأكثر جدية، وتجد أنك أحيانا في البيت لما عندك شغلة في الكمبيوتر ولا عندك شيء معين أحيانا تمسكه بنتك وتثق فيها أكثر من ولدك، ولا أنا غلطان يا جماعة؟ وذلك لما آتى الله تعالى المرأة من أشياء لم تؤتى للرجل، بل حتى في أمور العبادات وأمور أخرى جعل الله تعالى المرأة أكثر راحة فيها من الرجل.